تفسير الآية 69 من سورة يوسف. يقول تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أي وعندما دخل إخوة يوسف عليه في مقر حكمه ومكان ضيافته للضيوف، ضم إليه أخاه الأصغر الذي اشترط سابقا حضوره معهم ليعطيهم كيلهم كاملا من الطعام، وقال له سرا مطمئنا مواسيا: إني أنا أخوك فلا تحزن بما كانوا يعملون معنا من أذى فيما مضى، فإن الله تعالى قد عوض صبرنا خيرا وأعطانا الكثير من خيره وإحسانه وإسعاده. لقد اختلى بأخيه فأخبره بما حدث له، وطلب منه كتمان هذا عنهم أنه أخوه يوسف، وطمأنه بما يريد فعله من خير له، حيث سيبقيه معه معززا مكرما في ملكه ليستمتع برفقته وصحبته، وليكون ذلك سببا في مجيء والديه لهذا الخير والنعيم ليقيما فيه ويجتمع شمل الأسرة.